عيني ونرد واحلم وانا معيش ملعنش الازمان وانا وياي بعيش زي المليونيرات احلم وانا معيش ملعنش الازمان مجنون وجناني ده عيني العقل العقل ده دق بيعيي جناني ده عيني العقل العقل ده دق بيعيي وجناني ده شيء مش سهل تقدر تتجنن زيي انا احب اسهر للصبح وعمري عمري ما اروح بدري احب اسهر للصبح وعمري عمري ما اروح بدري مخلوق رافض للنصح والعمري بقيسه بسهر وبصاحب كل الخلق اللي به صاحبي والفقري بصاحب كل الخال اللي به صاحبي والفقري واتعشى بباب الخل وافطر على البحر التحري اجي اتغدى ما لاقيش ملعنش الازمات وانا وياي بعيش زي المليونيرات واحلم وانا معيش ملعنش الازمات وانا وياي بعيش زي المليونيرات واحلم وانا معيش ملعنش الازمات بحلم وانا معيش انا بحلم وانا معيش بحلم وانا معيش انا بحلم وانا معيش.